الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: ويستجمر بحجر أو نحوه ثم يستنجي بالماء لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وغيره من حديث عائشة وصححه الترمذي. نعم، انعكس عكس أكره. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال: ويستجمر بحجر أو نحوه، يعني بالمناديل، حتى يذهب جرم النجاسة، ثم يستنجي بالماء. ثم يستنجي بالماء. ثم أورد، وهذا يعني متفق على أنه هو الأفضل، يعني أن يبدأ أولا ب الاستجمار ثم بالاستنجاء. لكن قول المؤلف رحمه الله وصححه الترمذي، يعني الترمذي إنما صحح الحديث الذي فيه الأمر بالاستنجاء، يعني بالغسل. أمرنا أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول، إلى أن قالت: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. نعم. وأما الجمع بين الحجارة وبين الاستنجاء، فإن هذا جاء في حديث رواه البزار. رواه البزار، وفيه ضعف في تفسير قوله جل وعلا: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهر. نعم. فإن عكس كره، يعني بدأ أولا بالتنظيف بالماء ثم بالحجارة، يقول كره ذلك، لأن الحجارة تزيل الجرم. فإذا غسل بالماء ذهب الجرم وذهب الأثر، فلا معنى للاستجمار بعد الاستنجاء، لا معنى له. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء، لكن الماء أفضل إن لم يعد أن يتجاوز الخارج موضع العادة، مثل أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد، فلا يجزئ فيه إلا الماء كقبلي الخنثى المشكل، ومخرج غير فرج، وتنجس مخرج بغير خارج. والمؤلف رحمه الله في هذا، يعني فيما ذكره من تصحيح الترمذي، تبع غيره، لأن هذا يعني قد سبقه إلى هذا الوهم، يعني غيره كبهاء الدين المقدسي وك البيهقي في السنن الكبرى. نعم. قال: ويجزئه الاستجمار يعني حتى مع وجود الماء، يقول حتى مع وجود الماء، لئلا يظن الطالب أو المسلم يظن أن هذا كالتيمم، يعني إذا عدم الماء، فليس الأمر كذلك. حتى لو وجد الماء، يعني رجل الماء كثير قد يكون عند له، لكنه يأخذ المناديل والحجارة ويستجمر بها، فلا بأس بذلك، لكن الماء أفضل. نعم. فالماء أفضل، ولذا فنقول الأفضل أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، فيبدأ بالاستجمار ثم الاستنجاء، هذا هو الأفضل. ثم في المرتبة الثانية أن يستنجي بالماء فقط، ثم بالمرتبة الثالثة أن يستجمر بالأحجار، والاستجمار بالأحجار يجزي حتى لو وجد الماء. نعم. قال هنا: إن لم يعد، يعني يتجاوز الخارج موضع العادة. هنا الاستجمار يعني بالحجارة محل عفو، يعني رخصة، ولذا قال الفقهاء: ما دام في المحل. فإذا تجاوز المحل الذي هو موضع العادة، المكان المعتاد، إذا تجاوزه وهو السبيل فإنه يجب أن يغسل القدر الزائد بالماء. القدر الزائد يغسله بالماء، يعني لو نزل مثلا على يعني على شيء من الحشفة، على شيء من الحشفة، امتد نزل عن أعلى الحشفة يعني رأس الذكر، الفتحة، الفتحة، إذا نزل عن الفتحة على الحشفة أو على القضيب فهذا يجب أن يغسله بالماء. وأما الذي على الفتحة فيكفي فيه المسح بالمناديل أو بالخرق. مثل هذا أيضا إذا امتد انتشر على شيء من الصفحة، يعني صفحة الدبر، صفحة الدبر يعني خرج عن الفتحة وسال حتى وصل إلى الصفحة، فما يكفي المسح بالخرق هنا أو بالأحجار. قالوا هنا لابد أن نعم لابد أن يغسل هذا القدر الزائد بالماء، هذا هو المذهب. نعم. قال كقبلي الخنثى المشكل. الخنثى المشكل الذي له قبلان، يحتمل أن يكون هذا القبل هو الأصلي ويحتمل أن يكون هذا القبل هو الأصلي لأن له قبلين، فهنا ما ينفعه الاستجمار، يجب أن يغسل بالماء. الخنثى المشكل يجب أن يغسل بالماء، لماذا؟ لأنه يحتمل يحتمل أن يكون هذا هو الأصلي ويحتمل أن يكون هذا هو الأصلي، فوجب عليه احتياطا أن يغسل. نعم. ثم قال والله قال ولا يجب غسل نجاسة قبل هذا. نعم. ومخرج ومخرج غير فرج وتنجس. نعم. مخرج بغير خارج. جملة جملة حتى ما تفوتنا بعض الجمل. نعم. قال ومخرج غير فرج، إذا فتح للإنسان فتحة، إذا فتح له فتحة لأن السبيل قد انسد، لأن السبيل قد انسد ففتحوا له فتحة يخرج منها البول والغائط، تقول الفتحة مثلا في أسفل البطن لكونه قد انسد عليه الخارج، فيقول هذه الفتحة ما يكفي فيها المسح بالمناديل كالسبيل، هذه يجب أن تغسل، يجب أن تغسل بالماء، يجب أن تغسل بالماء، كما أنه لو لمسها لا ينتقض وضوءه، لو لمسها نعم لا ينتقض وضوءه، وليس لها أي حكم من أحكام السبيل، ليس لها أي حكم من أحكام السبيل. قال أيضا نعم وتنجس مخرج بغير خارج. تنجس مخرج بغير خارج، إيش معنى هذا؟ يعني إذا تنجس المخرج يعني السبيل بغير خارج منه، يعني لو سال دم من مثلا من الصفحة انجرحت يعني الصفحة يعني في دبره وسال الدم إلى السبيل، فما يكفي هنا الاستجمار، ما يكفي، لابد أن يغسل السبيل، لابد أن يغسل السبيل. قالوا مثل هذا لو بقي الخارج وجف، بقي الخارج وجف يعني خرج من دبره شيء وتركه لم يغسله وجف، قالوا فكذلك لأنه يعني الآن ما أصبح محل عفو، ما أصبح محل عفو. نعم. بسم الله. قال ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب. نعم. أيقول إن الثيب يجب غسل ما ظهر فقط، نعم، ولا يلزم الثيب أن تدخل يدها في فرجها حتى تغسل النجاسة، ما يلزمها، ما يلزمها أن تدخل يدها. وكذلك الدبر، وكذلك الدبر يكفي ما ظهر، يكفي ما ظهر. يعني إذا جلست المرأة ظهر من فرجها، هذا الذي يظهر هو الذي يجب غسله، وأما الباطن فلا يجب غسله. وكذلك أيضا قال نعم تفضل. بسم الله. قال رحمه الله: ولا داخل حشفة أقلف غير مفتوق. نعم، الأقلف غير المفتوق نعم لا يجب أن نغسل، لأن الحشفة في الأقلف تحمل نجاسة يجتمع فيها شيء من البول، فإذا كان مفتوقا يعني تنفتح فيجب الغسل لأن هذا ظاهر، وأما إذا كان غير مفتوق فلا يجب غسل ذلك لأنه باطن، لأنه باطن. نعم. قال: ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها كخشب وخرق أن يكون ما يستجمر به طاهرا مباحا. يشترط للاستجمار بأحجار ونحوها، ونحوها كالخشب وكالخرق والمناديل ونحوها، أن يكون ما يستجمر به طاهرا، فلا بد أن يكون طاهرا، فلا يصح أن يتطهر بنجس، مثل مثلا شعر كلب مثلا. أو قال مباح، فلا يصح بالمغصوب لأن هذا باب رخصة، فلا يصح أن يستجمر بمغصوب. نعم. ولا بفضة، لو استجمر بقطعة ذهب أو فضة ولو كانت خشنة فلا يجزيها، فلا يجزيها. نعم. السلام عليكم. قال: منقيا غير عظم وروث ولو طاهرين. لا بد أن يكون منقيا، والمراد بالمنقي هنا أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، لا يزيله إلا الماء، ينقي المحل فيبقى، يعني يذهب الجرم ويبقى أثر، هذا الأثر لا يذهبه إلا الماء. والإنقاء بالماء يعني خارج عن هذه المسألة، الإنقاء بالماء لا بد أن تذهب معه خشونة المحل فيعود المحل كما كان، فتذهب يعني تذهب الرطوبة وتبقى وتعود الخشونة، يعني بما يعني أن يكون المحل إذا غسل بالماء صار خشنا، ذهبت عنه الرطوبة والنعومة. نعم. قال: غير عظم وروث ولو طاهرين، حتى ولو كان روث مثلا إبل، روث الإبل طاهر، لكن لا يصح، يعني سلام نهى عن ذلك، هذه باب رخصة، فلا يصح أن يتطهر بروث ولا بعظم حتى ولو كان العظم طاهرا وحتى لو كان الروث طاهرا. نعم. وطعام ولو لبهيمة. وطعام مثل برسيم مثلا للبهيمة أو قطعة خبز، ما يصح هذا. ومحترم ككتب علم، إذا كان محترما يعني شرعا ككتب علم مثل كتب فقه مثلا فلا يصح. ومتصل بحيوان كذنب البهيمة وصوفها المتصل بها. نعم. ومتصل بحيوان كذنب البهيمة وصوفها المتصل بها، يعني لو قضى الحاجة عند شاة مثلا ثم مسح بصوفها، ما يصح هذا، ما يصح هذا، ولا بذنبها، ولا بذنبها. وإذا كان طعامها فكيف بصوفيا؟ قال ولا كذلك بجلد سمك أو حيوان مذكى، نعم، أو حشيش رطب، نعم، هذا كله ينهى عنه. قال ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء وبجلد سمك أو حيوان مذكى مطلقة أو حشيش رطب، أو حشيش رطب، أو حشيش رطب. ويكفي الظن هنا، الإنقاء الذي تقدم لكم، وهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، وفي الماء أن تعود الخشونة إلى المحل. قالوا هذا، نعم، هذا يكفي فيه الظن، لا يشترط اليقين، لا يشترط اليقين، نعم. بسم الله. قال ويشترط للاكتفاء بالاستجمار ثلاث مسحات منقية فأكثر، إن لم يحصل بثلاث ولا يجزي أقل منها، يعني يزيد على الثلاث إن لم يحصل الإنقاء بثلاث، فيزيد على ثلاث. أما الثلاث المنقية فتكفي، لا بد من ثلاث. هذا في الاستجمار، ليس الكلام في الاستنجاء، الكلام في الاستجمار، لا بد من ثلاث. قال ولا يجزي وأقل منها، لو أنه مسح مسحة أو مسحتين لا يجزي، لا بد أن يمسح ثلاثا. نعم. قال ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل ولو كانت، ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب أجزأت إن أنقت. إذا لابد كل مسحة أن تعم المحل، يعني ما مثل مثلا الدبر، لو أن النجاسة في الدبر فمسح بمنديل من جهة وبمنديل من جهة وبمنديل من جهة ما يكفي، لابد كل منديل يمر على المحل كاملا. ويجزئ لو أنه استجمر بحجر ذي ثلاث شعب، ذي ثلاث شعب، لأن كل شعبة تقوم مقام حجر. نعم. بسم الله عليك. وقال وكيف ما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأ، وهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. هذا ما تقدم إيضاحه، أن يبقى أثر يحتاج إلى الماء، فحينئذ المناديل أدت دورها وبقي ما لا يزيله إلا الماء، فيطهر بذلك، يطهر بذلك إذا بقي أثر لا يزيله إلا الماء. نعم. قال وبالماء عود خشونة المحل كما كان مع يعني السبع، يعني الاستجمار يكفي فيه عود المحل كما كان، يعني أن يعود خشنا كما كان. نعم. مع السبع غسلات ويكفي ظن الإنقاء. الاستنجاء لا بد من سبع غسلات، يعني الاستجمار يكفي ثلاثا، وأما الاستنجاء فلا بد من سبع غسلات، يعني إذا غسل الماء فلا بد أن يغسل المحل بسبع مرات، أو يصب الآن، يصب ويقف ويصب ويقف حتى يغسله سبع مرات. نعم. ويكفي ظن الإنقاء كما تقدم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ويسن قطعه، أي قطع ما زاد على الثلاث على وتر، فإن أنقى برابعة زاد خامسة وهكذا، يعني يستحب أن يقطعه على وتر. إذا أنقى بثلاث فالحمد لله، إذا ما أنقى بثلاث فالمستحب أن يزيد رابعة فخامسة، يعني في الاستجمار. إذا ما أنقى بخمس زاد سادسة فسابعة، وأما الاستنجاء بالماء فلا بد من سبع، فإذا لم ينقي بسبع استحب أن يزيد ثامنة فتاسعة. نعم. بسم الله. قال رحمه الله ويجب الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها إلا الريح والطاهرة وغير الملوث. نعم. ويجب استنجاء بماء أو حجر ونحوه لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها. ونحوها يعني مما تشترط له الطهارة، مثل الطواف أو مما تشرع له الطهارة. إلا الريح، الريح ما يستنجى له، يعني إذا خرجت منه ريح فما يستجمر ولا يستنجي. أيضا قال إلا الريح، قال إلا الريح والطاهرة وغير الملوث. والطاهر مثل المني، المني ما يحتاج إلى أن يستنجي له، ما يجب هذا، ما يجب الاستنجاء له، إن استنجى فهذا حسن، لكن ما يجب لأن المني طاهر. وغير الملوث خرج منه بسبب داء أو غيره، أو يعني قلة رطوبة، خرج منه أكرمكم الله بعر ناشف، ناشف ما في أي رطوبة، بحيث أنه يأتي يلمس المحل ولا يجد أي شيء أبدا، ما لوث، فهذا ما يجب له الاستنجاء خلافا لصاحب الإقناع، خلافا لصاحب الإقناع. نعم. بسم الله عليك. قال رحمه الله ولا يصح قبله أي قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه وضوء ولا تيمم، لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ. نعم. يقول ولا يصح قبله أي قبل الاستنجاء ماء أو حجر ونحوه، لا يصح قبله وضوء. لو أن رجل توضأ وفرغ من الوضوء ثم استنجى، أو نقول ثم استجمر مثلا بمناديل، ما يمس الذكر، استجمر بمناديل، قالوا لا، ما يصح هذا، ما يصح أن يستجمر قبل أن، ما يصح أن يتوضأ حتى يستجمر، فيستجمر أولا ثم بعد ذلك يتوضأ. والرواية التي يعني ذكرها في الصحيحين يعني ليس فيها ثم، يغسل ذكره ويتوضأ، وفي رواية توضأ واغسل ذكرك، توضأ واغسل ذكرك. وأما رواية ثم التي تفيد الترتيب فإنها جاءت عند النسائي، فقد جاءت عند النسائي. نعم. بسم الله عليك. قال ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها. الآن يقول لو كانت النجاسة على غير السبيلين، مثل رجل توضأ وعلى ركبته أو على فخذه نجاسة، توضأ يعني مثلا أصاب البول فخذه، ثم إنه توضأ أولا استجمر وانتهى، ثم توضأ وبعد أن فرغ من الوضوء غسل ما على فخذه من النجاسة، ما في بس. ولذا قال ولو كانت النجاسة على غير السبيلين، إلى أن قال صح الوضوء والتيمم قبل زواله، لأن هذه إزالة نجاسة، إزالة نجاسة. ولذا من أهل العلم من لم يفرق بين السبيل وغير السبيل، يقول السبيل أيضا إزالة نجاسة، يعني لو توضأ ثم استجمر قال يصح، مثل لو توضأ ثم غسل فخذه من النجاسة. نعم. بسم الله عليك. أو عليهما. ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما، على السبيلين غير خارجة منهما، يعني على السبيل لكنها ما خرجت من السبيل، يعني سال الدم من يعني من دبره لا من السبيل، نقول مثلا من الصفحة سال الدم ووصل إلى فتحة السبيل. قالوا هذا ما في مانع يتوضأ قبل. لماذا؟ لأن النجاسة ليست خارجة من السبيل. نعم. بسم الله عليك. قال رحمه الله: باب السواك وسنن الوضوء وما ألحق بذلك من الدهان والاكتحال والاختتان والاستحداد ونحوها. نعم تفضل. السواك والمسواك اسم للعود الذي يستاك به، ويطلق السواك على الفعل أي دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير كالتسوك. يقول: السواك والمسواك اسم للعود الذي يستاك به. فالسواك هو العود الذي يستاك به، نفس العود مثل عود أراك يسمى سواك. أيضا الفعل يسمى سواكا، الفعل يسمى سواكا نفس الفعل. فكونه يحرك المسواك في فمه يسمى سواكا. فالعود يسمى السواك والفعل أيضا يسمى بالسواك. نعم. بسم الله عليك. قال التسوك بعود لين سواء كان رطبا أو يابسا مندا من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرها. نعم، التسوك بعود لين، التسوك يكون بعود لين سواء كان رطبا أو يابسا مندا، يندى بالورد أو نحوه، يندى بالورد أو نحوه، من أراك أو زيتون أو عرجون، من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرها أو غيرها. فالمذهب التساوي بين جميع العيدان، بين جميع العيدان إلا ما يستثنى مما ينهى عنه، مثل الريحان مثلا أو الرمان. ومن أهل العلم من الحنابلة من قال إنه لا يعدل عن هذه الثلاثة المذكورة، لا يعدل عن الأراك والزيتون والعرجون إلا لتعذره، يرى أنها أولى، يرى يعني أن العرجون والأراك والزيتون نعم أنها أولى من غيرها من العيدان، أنها أولى من غيرها من العيدان. والآن خرجت فرشة الأسنان يعني فيها أيضا مع ما فيها من يعني المواد المنظفة، فلا شك أنها تقوم مقام السواك بل قد تكون أفضل. نعم. بسم الله عليك. منقن للفم غير مضر احترازا عن الرمان والآسي وكل ما له رائحة طيبة، مثل الريحان والآس. الآس شجر عطر، شجر عاطر الرائحة، ومثل ذلك الريحان ومثل ذلك القصب. نعم. بسم الله عليك. قال لا يتفتت ولا يجرح، ويكره بعود يجرح أو يضر أو يتفتت، مثل اليابس غير المندى. إذا كان يجرح أو يضر اللثة أو يتفتت فإنه يكره في المذهب، فإنه يكره في المذهب. نعم. بسم الله عليك. قال ولا يصيب السنة من استاك بإصبعه أو قال ولا يصيب السنة من استاك بإصبعه وخرقة ونحوها، لأن الشرع لم يرد به ولا يحصل به الإلقاء كالعود. نعم، فالمذهب أن التسوك يختص بالعود، أن التسوك يختص بالعود فقط، يختص بالعود. ولذا قالوا إنه لا يستحب، يعني ما نقول باستحبابه، أنا أقول يكره لكن لا يصيب السنة. من استاك بأصبعه، يعني بالأصبع حتى لو كانت الأصبع خشنة، ولا أيضا بخرقة، لا مثل المناديل مثلا أو الخرق، تنظف الأسنان الخرق والمناديل إن كانت ما تضر، المناديل إن كانت ما فيها مواد كيميائية تضر. فالمذهب هنا أنه يختص بالمناديل، يختص بالمناديل، وإن كان من الحنابلة من قال إنه يحصل من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء، يعني لو كانت الخرقة يحصل بها إنقاء فيحصل بها من السنة والأجر بقدر ما يحصل من الإنقاء، وهذا أصح. نعم. صلى الله عليك. قال مسنون كل وقت خبر قوله التسوك، أي يسن كل وقت، لحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه الشافعي وأحمد وغيرهما. نعم، فالسواك مسنون كل وقت، ويتأكد فيما لكنه مسنون في كل وقت، قالوا يعني الحنابلة، وهو واجب على النبي عليه الصلاة والسلام، واجب على النبي صلى الله عليه وسلم. استدلوا بما جاء في أبي داود أن وسلم أمر بالسواك لكل صلاة، قالوا فكان واجبا على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال لغير صائم بعد الزوال فيكره، فرضا كان الصوم أو نفلا، وقبل الزوال يستحب له بيابس ويباح برطب، لحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، أخرجه البيهقي عن علي رضي الله عنه. نعم، يقول هنا مستثنيا الصوم، يقول لغير صائم بعد الزوال، مستثنيا الصوم بعد الزوال، يعني يكره للصائم أن يتسوك بعد زوال الشمس، يعني بعد أذان الظهر يكره، سواء كان الصوم فرضا أو كان نفلا، سواء كان الصوم فرضا أو كان نفلا. قالوا وأما قبل الزوال، نعم، فيستحب لكن بعود يابس مندى، يابس مندى، ما هو يابس فقط، لأن اليابس يتفتت، يابس مندى، ويباح برطب، يعني لو اشتاك بعود رطب قبل الزوال فمباح. وعلى ذلك فالمستحب إذا استاك قبل الزوال مثل صلاة الفجر وهو صائم بيستاك، فيستاك بعود يابس مندى، في المشهور في المذهب. نعم. وأما الحديث فهذا حديث ضعيف. نعم. لكن لهم أدلة ينتبه، ينتبه، ليس مقصودنا استقصاء أدلة المذهب، مقصودنا فهم الروض. فالحنابلة قد يستدل، يذكر المؤلف حديثا ضعيفا، لكن لهم عمدة أخرى فيه، إما أثر صاحب، نعم، وإما نعم يستدل مثل هنا يستدلون بحديث لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ويرون أن التسوك بعد الزوال يذهب هذه الرائحة التي يحبها الله، نعم، وإن كان الراجح خلاف هذا. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال متأكد خبر ثاني للتسوك عند صلاة فرضا كانت أو نفلا، وعند انتباه من نوم ليل أو نهار. نعم. متأكد يعني الآن السواك عرفنا أنه مسنون، لكن يتأكد في المذهب في خمسة مواضع، متأكد هو مسنون في كل وقت، لكن هناك مواضع خمسة فقط في المشهور في المذهب يتأكد فيها السواك، فما هي؟ قال عند صلاة سواء كانت فرضا أو نفلا، يعني السنة أو الفرض أو الوتر، سنة الضحى، أي صلاة فرض أو نفل، فيستحب له أن يتسوك. نعم. وانتباه، إذا انتبه من النوم إذا انتبه من النوم، من نوم ليل أو نوم نهار. نعم. صلى الله عليه. وعند تغير رائحة فم بمأكول أو غيره. أيضا عند تغير رائحة فم بمأكول أو غيره، مثل طول سكوت مثلا أطال الصمت أو تغيرت رائحة فمه، فيستحب له أن يتسوك. هذا الآن الموضع الثالث المتأكد. قال وعند وضوء وقراءة. عند وضوء محلها عند المضمضة، إذا تمضمض تسوك. وقراءة أيضا، قراءة أيضا، عند قراءة القرآن، عند قراءة القرآن، هذه كلها جاءت فيها أدلة. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم قال زاد الزركشي المصنف في الإقناع ودخول منزل ومسجد. هذه مواضع أخرى نص عليها المصنف في الإقناع زيادة على الخمسة المتقدمة. قال ودخول منزل، يقول يستحب إذا دخل منزله أن يتسوق، إذا دخل منزله أن يتسوق. هذا إذن يكون الموضع السادس فيما يعني في الإقناع. والسابع المسجد، إذا دخل المسجد قال يستحب أن يتسوق كدخول المنزل. وإطالة سكوت، إذا تغير الفم فينبغي أن يدخل في المسألة السابقة، لكن أطلق هنا إطالة سكوت. نعم. وخلو المعدة من الطعام واصفرار الأسنان، هذه مواضع زادها في الإقناع. نعم. بسم الله عليك. قال ويستاك عرضا استحبابا بالنسبة إلى الأسنان بيده اليسرى على أسنانه ولثته ولسانه. نعم. ولثته، يستاك عرضا هكذا، عرضا يعني ليس طولا، هكذا الطول، هكذا كهكذا عرضا، يستاك عرضا. ويبتدئ بجانب فمه الأيمن هنا كما يأتي، بجانب فمه الأيمن، يبدأ من الثنية هنا، من الثنايا، ويذهب إلى الأضراس هكذا، يبدأ من هنا من ثناياه ثم يذهب إلى الأضراس. ويقول هنا بيده اليسرى، هذا منصوص أحمد، أن يكون الاستياك باليد اليسرى كالاستنثار، الاستنثار باليد اليسرى. نعم. يقول هنا على أسنانه، يعني إن التسوك يشرع للأسنان ويشرع للثة ويشرع لللسان. بعض الناس يظن أن التسوك للأسنان فقط، المؤلف هنا يقول ليس للأسنان فقط، التسوك للأسنان واللثة وأيضا نعم وأيضا اللسان، يعني على طرف لسانه يحرك السواك. نعم. بسم الله عليك. قال ويغسل السواك ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر. يغسل السواك يعني يغسل ما أصابه، يكون في أذى فيغسل السواك، يطهر السواك، ولا بأس أن يستاك به أكثر من واحد. نعم. قال في الرعاية ويقول إذا استاك اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي. قال نعم. بعض الشافعي لم يرد يعني عن مسلم، لكنه ذكره الفقهاء. نعم. قال بعض الشافعية وينوي به الإتيان بالسنة. هذا واضح، يعني يكون نيته التقرب إلى الله جل وعلا واتباع السنة، يعني ما يكون مقصوده التنظيف فقط وإنما ينوي السنة. نعم. قال مبتدئا بجانب فمه الأيمن فتسن البداءة بالأيمن في سواك وطهور وشأنه كله غير ما يستقذر، يعني كل ما يعني ما لا يستقذر يبدأ بالجانب الأيمن، يبدأ بالجانب الأيمن. في الغسل يبدأ بجانبه الأيمن، في الوضوء يبدأ باليد اليمنى، في السواك يبدأ بفمه الأيمن، الترجل، الانتعال، كل ذلك يبدأ بجهته اليمنى. نعم. بسم الله عليك. قال ويدهن، قال ويدهن استحبابا غبا يوما يدهن ويوما لا يدهن، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، رواه النسائي والترمذي وصححه. والترجل تسريح الشعر ودهنه. نعم، يقول يدهن غبا، هذا هو المستحب. المستحب أن يدهن غبا، يعني يوما يدهن ويوما لا يدهن، يوما يدهن ويوما لا يدهن، يعني ما يدهن كل يوم، هذا من الإرفاح. وذكر أن الترجل الذي نهى مسلم عنه إلا غبا، قال هو تسريح الشعر ودهنه، هو تسريح الشعر ودهنه، هذا هو تسريح الشعر ودهنه، يعني يستحب له يوما ويوما أن يسرح الشعر، يمشط الشعر ويدهن الشعر بشيء من أنواع الأدهان. ولذا تقدم في باب السواك قال ما ألحق به من الادهان. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه يفعل الأصلح بالبدن، يفعل الأصلح للبدن، يفعل الأصلح للبدن. قالوا من ذلك الغسل بالماء الحار ببلد رطب، فالبلاد الرطبة يعني الغسل بالماء الحار للرأس أنفع من الدهن، فيفعل ما يكون أصلح لبدنه، ما يكون أصلح لبدنه. والترجل ظاهره أن اللحية كالرأس، فالترجل لا يختص بشعر الرأس بل يشمل أيضا شعر اللحية. نعم. صلى الله عليه. قال ويكتحل في كل عين وترا ثلاثة بالإثمد المطيب كل ليلة قبل أن ينام لفعله عليه السلام، رواه أحمد وغيره عن ابن عباس. نعم، الاكتحال وترا بالإثمد المطيب، يعني المطيب بالمسك، بالإثمد المطيب يعني المطيب بالمسك. يقول كل ليلة قبل أن ينام في كل عين وترا ثلاثا، هذه ثلاث وهذه ثلاث. نعم. صلى الله عليك. قال ويسن نظر في مرآة وتطيب. يسن النظر في المرآة، لماذا؟ ليزيل ما عسى أن يكون على وجه، أن يكون قد أصاب وجهه، فقد يكون في وجهه أذى، فيسن النظر في المرآة والتطيب كذلك. قال ويستحب للرجال من الطيب ما ظهر ريحه وخفي لونه، اللون خفي والرائحة ظاهرة. والنساء يستحب لهن عكس ذلك، يعني ما ظهر لونه وخفي ريحه. نعم. صلى الله عليه. قال وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، أي أن يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها لخبر أبي هريرة. لا يجزئ غيرها، كأن يقول بسم الله بسم الرحمن أو بسم الخالق، هذا ما يجزئ، لا بد أن يقول بسم الله. نعم، لا يجزئ غيرها. نعم. صلى الله عليه. لخبر أبي هريرة مرفوعا لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أحمد وغيره. وتسقط مع السهو، وكذا غسل وتيمم. التسمية تجب في الوضوء وفي الغسل وفي التيمم، وتسقط سهوا في الغسل وفي التيمم وفي كذلك وفي الوضوء، تسقط سهوا، يعني إذا توضأ وفرغ من الوضوء وقد نسي، وفرغ من الوضوء وقد نسي أن يسمي، فوضوءه صحيح، وضوءه صحيح. فإن ذكر في أثناء الوضوء، يعني وهو يغسل وجهه مثلا أو يغسل يمسح رأسه، تذكر أنه لم يسمي، فالمذهب يستأنف من جديد، يعني يبتدي من جديد، ما يبني، ما يقول بسم الله ويكمل، لا، يبتدئ من أوله. لكن لو بعد ما فرغ تذكر، هذا وضوءه صحيح. لكن لو تذكر أثناء الوضوء فيسمي ويبدأ من جديد ولا يبني، في المشهور في مذهب أحمد، خلافا لصاحب الإقناع. صاحب الإقناع هو قول الثاني في المذهب، يرى أنه يعني يكمل، يعني يبني، يسمي ويبني. وهنا يعني قال تسقط مع السهو ولم يتعرض للجهل، ظاهره أنها لا تسقط جهلا، أنها لا تسقط جهلا. لكن قال في غاية، في غاية المنتهى، قال ويتجه وجهلا تسقط، يعني جهلا. وقال في شرح الإقناع مقتضى قياسهم على الصلاة سقوطها جهلا، يعني أنها تسقط جهلا، خلافا لما بحثه في القواعد الأصولية قياسا على الذكاة، لأن الذكاة تقدم أنها لا تسقط جهلا. فمن أهل من الحنابلة من بحث هذا، وأنها تسقط، وأنها لا تسقط جهلا كالذكاة. ومنهم من قال إنها تسقط، نعم، إنها تسقط سهوا، إنها تسقط جهلا كما أنها تسقط سهوا. نعم، والأقرب من جهة النظر أنها تسقط جهلا، الأقرب من جهة النظر. أما المذهب فذكرت لكم يعني ما ذكره فقهاء الحنابلة. نعم، الله عليك. قال ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه ذكرا كان أو خنثى أو أنثى. نعم، يجب الختان عند البلوغ، يجب الختان عند البلوغ. قال ما لم يخف على نفسه، إذا خاف على نفسه لبرد أو مرض فيؤخر الختان حتى يزول العذر، حتى يزول العذر. قال ذكرا كان أو أنثى، الختان واجب سواء كان ذكرا أو كان أنثى. قال فالذكر بأخذ جلدة الحشفة، يأخذ جلدة الحشفة، جلدة تكون على رأس الذكر، هذه هي القلفة التي تزال. وقال جمع من الحنابلة لو اقتصر على أكثرها جاز، يعني لو ما أخذ كل هذه الحشفة أخذ أكثرها فهذا يجوز. قال والأنثى بأخذ جلدة فوق محل العلاج تشبه عرف الديك، ويستحب ألا تؤخذ كلها والخنثى بأخذهما. يقول في الأنثى بأخذ جلدة فوق محل العلاج، يعني إذا أولج تكون فوق محل إيلاجه، تشبه عرف الديك، هذه يستحب أن تؤخذ، ولكن كما يجب أن تؤخذ في المذهب، يجب أن تؤخذ، ولكن يستحب أن لا تؤخذ كلها، يعني ما يستقصي في الأخذ، فلا يأخذ كل هذه الجلدة في المرأة. المستحب في المرأة يعني أن لا يأخذ كل هذه الجلدة، لأنها قد تذهب، نعم، شهوتها ورغبتها في الرجل. نعم، وأما الخنثى فبأخذهما جميعا عند بلوغ، إذا بلغ الخنثى له ذكر وله أنثى، وله قبل وله ذكر، فنأخذ من هذا ومن هذا، من الذكر نأخذ هذه الجلدة، ومن الفرج نأخذ هذه الجلدة التي تشبه عرف الدين. نعم، بسم الله عليك. قال وفعله زمن صغر أفضل وكره في سابع يوم ومن الولادة إليه. يقول فعله زمن صغر أفضل، يعني هو صغير الطفل أفضل. الواجب كما قال قبيل البلوغ، يعني عند بلوغه، هذا الواجب. لكن الأفضل يقول عند يكون في زمن الصغر. قال وكره، نعم قرأت هذه، وكره في زمن، وكره في سابع يوم. في سابع يوم قالوا يكره، لأن اليهود يختنون في اليوم السابع، فيكره في اليوم السابع. ومن الولادة إليه، يعني يكره من الولادة إلى يوم السابع، اليوم السادس يكره، واليوم الخامس يكره، وإلى يوم الولادة. إذن اليوم السابع وما قبله يكره في المذهب، يكره في المذهب. قال في الفروع ولم يذكر كراهته الأكثر. الأكثر ما ذكروا كراهته، وهذا أصح أنه لا يكره. نعم. إذن المذهب يكره يوم سابعه وما قبل السابع يكره. صلى الله عليه. قال ويكره القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعض، وكذا حلق القفا لغير حجامة ونحوها. يكره القزع، القزع مكروه، وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه، يحلق بعض ويترك بعض، ولا تكفي الكراهية لما فيه من التشبه. قال وكذا حلق القفا، يعني منفردا عن الرأس. القفا الذي هو مؤخر العنق، هنا مؤخر العنق، مؤخر العنق اللي ما يمسح في مسح الرأس، ما هو داخل في الرأس، أسفل من الرأس، مؤخر العنق. يقول يكره حلقه منفردا، أما مع الرأس ما في مانع، إذا حلقت الرأس تحلق القفا معه، لكن إذا حلقه وحده، نعم، فالمذهب يكره. قالوا لما فيه، لأنه فعل المجوس، لأنه فعل المجوس. قال لغير حجامة، إذا حجم ما يكره، أو ونحوها مثل قروح مثلا، توجد قروح يعني مثل نفر أو شيء في هذا المكان فيحلق لأجل الدواء، ما في بس. صلى الله عليه. قال ويسن إبقاء شعر الرأس. قال أحمد هو سنة لو نقوى عليه اتخذنه، ولكن له كلفة ومؤنة. له كلفة ومؤنة، يقول يعني يحتاج إلى أن يرجل، فله كلفة ومؤنة. نعم. ولذا النساء تجد أن هذا له مؤنة عندهن. نعم. فالرجل لو ترك شعره صار له مؤنة. نعم. ويسرحه ويفرقه ويكون إلى أذنيه. يفرقه فرقا، يفرق الشعر يعني فرقا، ويسرحه، نعم. قال ويكون إلى أذنيه وينتهي إلى منكبيه كشعره. هذا من جهة الأفضل، يعني أن ينتهي إلى أذنيه أو إلى منكبيه. كشعره عليه السلام، ولا بأس بزيادة وجعله ذؤابة. يقول لا بأس بزيادة، لو زاد على المنكب ما في بأس، لو طال حتى صار أطول، يعني أنزل من المنكب، فلا بأس بذلك. وكذلك لا بأس أن يجعله ذؤابة، والذؤابة هي الظفيرة من الشعر، ظفيرة يعني قر، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. نعم. صلى الله عليه. قال ويعفي لحيته ويحرم حلقها، ذكره الشيخ تقي الدين. نعم. فالشيخ تقي الدين رحمه الله ذكر أنه يحرم، وليس هناك تصريح يعني في المذهب بخلاف ذلك. وقال في غاية المنتهى وحرم الشيخ حلقها، يعني تقي الدين، فيحرم حلقها. نعم. صلى الله عليه. قال ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة وما تحت حلقه. ما زاد على حلقة على القبضة هكذا يقبض وما زاد أخذه لا بأس بذلك. قال وما تحت حلقه هنا وما تحت حلقه هنا. نعم نعم صلى الله عليك. قال ويحف شاربه وهو أولى من قصه. يقول حف الشارب أولى من القص. أولى من القص، القص بأن يقص المستدير على الشفه هنا يعني حتى تبرز الشفه، هذا قص هنا يعني يأخذ المستدير هنا على الشفه، هذا القص. وأما الإحفاف هو أن يبالغ في القص، يبالغ في القص من الشارب، وهذا أولى في المذهب، الحف أولى. نعم السلام عليكم. قال رحمه الله ويقلم أظفاره مخالفة. يقلم أظفاره مخالفة، هذا هو المذهب. وذكروا حديثا في المخالفة لكن الحديث لا يثبت ولا يعتمد عليه. ايش معنى يخالف؟ قالوا يبدأ بخنصر اليمنى، هذه الخنصر، ثم يذهب إلى الوسطى، ثم يذهب إلى الإبهام، ثم يرجع إلى البنصر، ثم يرجع إلى نعم السبابة، هذه اليمنى. وأما اليسرى فيبدأ بالإبهام ثم الوسطى ثم الخنصر ثم يعود إلى السبابة ثم البنصر، هكذا. هذا مخالف، لكن هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والظاهر أنه يبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى. نعم صلى الله عليه. قال وينتف إبطيه. عندي إبطه يصح. نعم الإبط ينتف نتفا وإن حلقه فلا بأس. نعم صلى الله عليه. قال ويحلق عانته وله إزالة. يحلقها حلقا، هذا الاستحداد. نعم قال وله إزالته. نعم وله إزالته يعني بما شاء مثل الدواء أو نحو ذلك. نعم قال وله إزالته بما شاء، والتنوير فعله أحمد في العورة وغيرها. يعني التنوير هي النورة، توضع نورة يعني دواء يذهبه، الإمام أحمد فعل هذا في العورة وفي غيرها. نعم صلى الله عليك. قال ويدفن ما يزيله ويدفن ما يزيله من شعره وظفره ونحوه. نعم ما يزيله من الشعر والظفر المستحب له أن يدفنه، ومثل الدفن الآن وضعه كرمكم الله داخل البيارة، ما يضعه في الزبالة، يأخذه أفضل في يعني هذه النقرة في دورة المياه ويصب عليه الماء، هذا هو الأفضل. قال ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال. يفعل ما تقدم، استحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب، يفعله كل جمعة قبل الزوال. نعم هذا هو الأفضل. نعم الله. قال ولا يتركه فوق 40 يوما، وأما الشارب ففي كل يقول ولا يتركه فوق 40 يعني يكره تركه فوق 40، يكره له أن يتركه فوق 40. وأما الشارب ففي كل جمعة. أي. نعم ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال ولا يتركه فوق 40، وأما الشارب ففي كل جمعة. وأما الشارب ففي كل جمعة، وأما ظاهر العبارة يعني ذكر في شرح الغاية أن هذه الأربع جميعا، أن هذه الأربع جميعا، أن هذه الأربع جميعا. وكذلك العبارة قبل في قوله ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال ولا يتركه فوق 40، فيكره تركه فوق 40، وتحرر عبارته يعني التي هي قوله أما الشارب في كل جمعة. وذكروا هنا، نختم بهذا لأن أطلنا اليوم، أنه يحرم النمص، والنمص هو نتف الشعر من الوجه. النمص هو نتف الشعر من الوجه. قالوا وله أن يحلق، ولها المرأة أن تحلق حلق يعني الوجه، والنهي إنما هو عندهم بالنتف، ولها تحسين الوجه وتحمير الوجه، ويكره للرجل أن ينتف الشيب، ويكره تغييره بسواد في المذهب، يكره تغييره بسواد، عندهم ما يحرم في المذهب يكره، لكن إن كان لتدليس فإنه يحرم. ويحرم الوشر، وهو أن يبرد الأسنان للتحسين، يحرم هذا. ويحرم كذلك الوشم، وهو غرز إبرة فيها كحل ونحوه، هذا أيضا حرام. ويحرم أيضا وصل شعر بشعر، ولو شعر بهيمة، ولو شعر بهيمة. قالوا حتى لو أذن الزوج، حتى لو أذن الزوج، فيحرم للمرأة أن تصل شعرها بشعر ولو كان شعر بهيمة. وأما إذا وصلته بغير شعر فإنه لا يحرم، مثل صوف ونحو ذلك، لأنه لا تدليس فيه، يعني ظاهر يكون، لأنه لا تدليس فيه يكون ظاهرا. ولذا الباروكة تحرم لأنها غير ظاهرة، يعني فيها تدليس. وأما مثل ما يوضع من صوف أو نحوه فإنه لا يحرم لأنه ظاهر. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. والله السؤال الأول الشيخ، إذا وقعت النجاسة في محل فرض الوضوء، يعني سقطت على الرجل مثلا، هل يجوز أني أتوضأ ثم إذا جيت أغسل رجلي مع النجاسة؟ أي يجوز، يجوز، ما في إشكال، ما في إشكال. المذهب فقط فيما يخرج من السبيل. طيب شيخ أحسن عليكم، يعني على الراجح الآن بعض البدو شيخ يستجمرون بالأرطة وبالعاذر وهو يعني يعتبر حشيش، على الراجح شيخ يجوز فعلهم أو لا يجوز؟ لا ما الظاهر أنهم ينهون عن ذلك، يعني ينهون عن ذلك ما دام أنه يعني علف للحيوان، لأن علفها دواب الجن ينهى عنه كما في الحديث، كيف بعلف دواب الإنس؟ يعني يبين له ماذا، ويكتفون بالرمل، الرمل مناسب، الرمل صحيح. شيخنا أحسن الله إليك، عافاك الله يا شيخ، بارك أحسن الله إليك شيخنا. حكم استنجاب الذهب والفضة، استنجاب الذهب والفضة ما يصح الاستنجاب الذهب والفضة، جزاك الله خير. لأنه محرم. لأنه محرم. شيخ حفظكم الله، نعم، ذكرتم قبل قليل أن يكره فوق 40 يوم للعانة، أي، وهل إذا زاد يعني عن 40 يوم هل يأثم إذا صلى ولم يحلق عانة فوق 40 يوم، يعني يأثم؟ لا ما يأثم، يكره فقط، يعمله ما عليه إثم إذا ما حلق العانة فوق 40. لا ما في إثم، هذا يكره فقط. يا أحسن الله إليك، هل يجوز صلاة بثياب أكرمك الله فيها مني؟ إيه نعم، المني طاهر، المني كما يأتيكم إن شاء الله طاهر، من الطاهرات، ولو ما غسل يعني شيء بسيط كان، يعني إيه؟ على شكل إيه يعتبر من الطاهرات المني، نعم. جزاك الله خير، بارك الله فيكم. يا شيخ، نعم. يا شيخ، نعم. سؤالين يا شيخ، وجوب السواك متى يكون سنة في الوضوء؟ هل قبل المضمضة أو بعد المضمضة يا شيخ؟ المذهب محله في المذهب محله مع المضمضة، لأنه وقت تنظيف الفم، وهذا جيد. بعضهم يرى أنه لو كان قبل، يعني لو كان قبل، لكن الأفضل يعني أن يكون مع المضمضة. طيب شيخ، سؤال ثاني يا شيخ، نعم. مسألة فرق الشعر يا شيخ، هل يكون لمن أطال شعره أو حتى شعر خفيف؟ لا لمن أطال الشعر. جزاك الله خير يا شيخ. حياكم الله. حياكم.